الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصلع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصلع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون إلا Thank you. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور تجري بهم في موج كالجبال وقال اركبوا Oh, على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا الحق وأنزل أحكام القرآن.

فيك من أنباء وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله فاصبر إن العاقبة Bye.